بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلية أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. يقول الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة، أي قل لهم يا محمد أي شيء أعظم شهادة حتى يشهد لي بأنني صادق. ثم أمره الله، بلا شك أنه الله عز وجل، لكن ثم أمره الله عز وجل أن يجيبهم بقوله: قل الله شهيد بيني وبينكم، أي قل لهم الله يشهد على صدقي. وقد شهد الله عز وجل لنبيه بالصدق، بالشهادة القولية وبالشهادة الفعلية. بالشهادة القولية كما قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والشهادة الفعلية تمكينه، نصره، تأييده، رفعته، ظهور دينه، هذا تدل على ماذا؟ على صدقه، على صدقه وأنه صادق وأنه جاء بالحق، فرفعه الله ونصر الله دينه ومكنه وانتصر على أعدائه. هذه من الآيات. قال ابن القيم: فإن قيل وما شهادته لرسوله؟ قيل: هي ما أقام على صدقه من الدلالات والآيات المستلزمة لصدقه بعد العلم بها ضرورة، فدلالته على صدقه أعظم من دلالة كل بينة وشاهد على حق، فشهادته سبحانه لرسوله أصدق شهادة، إلى آخر ما قال. قال: ووجه آخر أنه صدقه بقوله وأقام الأدلة القاطعة على صدقه فيما يخبر به عنه، فإذا أخبر عنه أنه شهد له قولا لزم ضرورة صدقه في ذلك الخبر وصحة الشهادة له به قطعا، إلى آخره. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، إلى أن قال ومن بلغ، أي أوحى الله عز وجل إلي هذا القرآن العظيم الذي تلوته عليكم، الذي فيه الترغيب والترهيب وفيه الإنذار، لأجل أن أنذركم به. والوحي لغة الإعلام بسرعة وخفاء، واصطلاحا ما أوحاه الله إلى نبيه سواء كان بواسطة أو بغير واسطة. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، والإنذار الإعلام المقرون بالتخويف كما قال. طيب، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: نذيرا للبشر. وقال تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. لأنذركم به. طيب، لماذا لم يذكر التبشير؟ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أو القرآن بشيرا ونذيرا. قيل: لأن المقام مقام تحذير، ولأن الإنذار متضمن للتبشير، أليس كذلك؟ حينما يخوفهم بأن من كذب بالرسل وكذب بآيات الرسل فله النار، معناه أنه إذا آمن بها فقد نجا من النار، ومن ينجو من النار يدخل الجنة. فالرسول بشيرا ونذيرا، بل كل الرسل بذلك. قال تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ومن بلغ، أي وأنذر به من بلغ إليه. قال القرطبي: أي ومن بلغه القرآن. إذن معنى ومن بلغ، أي ومن بلغه القرآن. وهذا ما عليه عامة أهل التفسير، عامة أهل التفسير على هذا القول، بل بعض كتب التفسير بعض العلماء لم يذكر إلا هذا القول، وأن معنى ومن بلغ، أي ومن بلغه القرآن. فالرسول هذا القرآن منذر لكل أحد، كل من بلغه القرآن فهو إنذار له، يجب أن يؤمن بالنبي ويجب أن يؤمن بهذا القرآن. وهذا ما عليه عامة أهل العلم، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يعني هذه الأدلة تؤيد هذا القول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. نعم هناك قول آخر ذكره ابن جزي رحمه الله وقال عنه قول بعيد، ومن بلغ أي بلغ الحلم، لكن قال عنه ابن جزي رحمه الله وهو بعيد. نعم ومن بلغ أي ومن بلغه القرآن. وفي هذه الآية أن الرسول منذر لكل من بلغه القرآن كائنا من كان، ففيه عموم رسالته، عموم رسالته، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. نعم فهذه الأدلة كلها تبين عموم رسالته لكل من بلغه القرآن والرسالة. نعم ومن لم يؤمن به فقد كان من أهل النار، كما قال تعالى لم يؤمن بالقرآن قال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. أما من لم تبلغه دعوة الرسول فهذا يسمون أهل الفترة، لهم حكم خاص ذكره العلماء رحمهم الله. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، استفهام توبيخ، أي إنكم أيها المشركون لا تقرون بوجود آلهة أخرى مع الله، فكيف تشهدون أن مع الله آلهة أخرى بعد وضوح الأدلة وقيام الحجة على وحدانية الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، قال ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا الاختلاط، قل لا أشهد، كرر الأمر بالقول لأهمية الموضوع لأن الشهادة باطلة، قل لا أشهد، لأن الله كما قال قل إنما هو إله واحد، قل يا محمد معلنا ذلك إنما هو إله واحد لا شريك له، كما جاءت آيات كثيرة قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وقال الله تعالى قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، ثم قال الله تعالى قل لا أشهد إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، بريء من هذه الأصنام وما تعبدون من دون الله. سؤال ماذا نستفيد من هذه الآية؟ وجوب البراءة، واضح وجوب البراءة من المشركين ومما يعبدون، هذه جت سبقت أدلتها في البقرة وفي آل عمران، هذه من أصول الإسلام وجوب التبرع. قال الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين، وقال تعالى عن الخليل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وقال عنه أنه قال لأبيه واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، إلى أن قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، عوضه الله، من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، فهاجر لله، الهجرة فضلها عظيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فهاجر فعوضه الله أعطاه أبناء النبوة لأنه ترك شيء لله، لأن الهجرة صعبة. العربي عند العرب قديما الأرض أغلى ما يملك، عند العربي قديما ما يخرج من أرضه إلا الأمر ضروري، فلذلك كان يضرب المثل بالهجرة، فمن كانت هجرته لأن الأرض محبوبة للعربي، فحينما يهاجر دليل على محبته لله وعلى علو إيمانه وثقته بالله عز وجل. وما زال الناس على الأرض غالية عندهم، خاصة الأقارب والبنيان والوظيفة وغيرها، فلذلك كانت الهجرة من أعلى المنازل وكانت من أعلى الدرجات، ولا يجتمع إيمان الشخص إلا بالإيمان والهجرة والجهاد، هذه علامات السعادة إذا أراد أن يعرف الرجل بإيمانه، ما هي؟ الهجرة والجهاد والإيمان، كما ذكر ذلك السعدي في تفسيره. فتحقيق التوحيد البراءة من الشرك، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نعم البراءة من الشرك من أهل اعتزالهم الكفر بهم عداوتهم بغضهم، هذه أصول. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله وكانوا أباءهم وأبناءهم وأخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله لا إن حزب الله هم المفلحون. إذن وصف إبراهيم في صفات قدوة في الخير، خاشعا مطيعا معرضا عن الشرك في آيات، وبعده عن الشرك ومفارقته المشركين. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قد ذكرنا لماذا قال إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الذي خلقني. من فوائد الآية أن شهادة الله أكبر شهادة، ومن فوائد الآية أن القرآن موحى إلى الرسول، ومن فوائد الآية عظمة هذا القرآن، ومن فوائد الآية تحريم الشرك والإنكار على من يفعل ذلك، وفيها وحدانية الله، وفيها وجوب التبرع من أهل الباطل بغضهم عداوتهم، أليس كذلك؟ نعم، بل هذه من أصول أهل السنة والجماعة والبلاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ثم قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب اسم جنس يشمل التوراة والإنجيل، أعطيناهم التوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى. يعرفونه، اختلف العلماء في مرجع الضمير في قوله يعرفونه. القول الأول أن الضمير يرجع إلى الكتاب، يعني يعرفون الكتاب لا شك فيه أنه كلام الله ومعجز وأنه انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني يعرفونه أي يعرفون الرسول، وهذا ما عليه الأكثر، ورجحه القرطبي والطبري والبغوي وابن عطية وابن الجوزي وابن كثير والألوسي وجمع من أهل العلم أن المراد يعرفونه أي محمد صلى الله عليه وسلم. ورجحوا هذا القول من وجوه. الوجه الأول أن الله أخبر بنبوة محمد، أن نبوة محمد مذكورة بالتوراة والإنجيل، يعني صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل في أوضح شيء ظاهر واضح. فإذا قال يعرفونه، يعرفون موجود في التوراة والإنجيل كما قال تعالى في الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم إلى آخر الآية. هذه سمى وجه الترجيح، مع أنه ترى القول الأول والقول الثاني متلازمات ولا لا؟ متلازمات، لكن نريد يعني ما الأقرب. هذا القول، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قول عمر لعبد الله بن سلام أتعرف محمد كما تعرف ابنك؟ قال نعم. وفي رواية قال أعرف محمد كما أعرف ابني. أيضا سياق الآية وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ والله أعلم. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أيضا من الأدلة أيضا كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم. قد يرجح هذا القول وأن الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما يعرفون أبناءهم، ما الهدف من هذه الكلمة؟ تحقق تلك المعرفة، هذا المراد من هذه الكلمة. يعني يعرفون محمد كما يعرفون الرجل ابنه لتحقق تلك المعرفة وعدم وجود شك، عدم وجود شك فيها. فإن معرفة الآباء للأبناء هي البالغة إلى غاية الإتقان إجمالا وتفصيلا. وذلك يقول ابن عاشور رحمه الله التشبيه في قوله كما يعرفون أبنائهم تشبيه المعرفة بالمعرفة، لأن المرأة لا يضل عن معرفة شخص ابنه وذاته إذا لقيه وأنه هو ابنه المعروف، وذلك لكثرة ملازمة الأبناء آباءهم عرفا. قال عبد الله بن سلام أنا أعرف بالنبي من ابني لأني أشهد أنه رسول الله، ولا أشهد لابني لأني لا أدري ما أحدثت النساء بعدي رضي الله عنه وأرضاه. طيب ما الهدف من هذه الآية؟ إقامة الحجة على من؟ على الكتاب أو لا؟ الهدف من الآية إقامة الحجة عليهم، أنتم يا من كفرتم بمحمد ولم تصدقوا بمحمد تعرفونه كما تعرفون أبنائكم. المقصود من الآية إقامة الحجة، إقامة الحجة عليهم وأنه موجود في التوراة والإنجيل ويعرفون صفته ويعرفونه ويعرفون مع ذلك كفروا به. فإن قيل لما خص الأبناء الذكور كما يعرفون أبنائهم، قيل لأن الذكور أعرف وأشهر وهم بصحبة الآباء ألزم، وبقلوبهم ألصق كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هذه فيها كلام لأهل العلم أصح الأقوال في معناها والله أعلم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون أي أن الكفار الخاسرين لأنفسهم بعنادهم وتمردهم لا يؤمنون بما جاء به الرسول، خسروا أنفسهم. وهل خسروا أهليهم؟ نعم. قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. من فوائد الآية أن الحجة قائمة على اليهود والنصارى، وجهه يعرفون موجود أهل الكتاب ويعرفون صفة محمد وموجود توبيخ أهل الكتاب، وجهه أنتم أهل الكتاب، يعني أصلا من الأليق والأولى بالاتباع أنتم، لماذا؟ أنتم أهل العلم وتعرفون فضل اتباع الرسول وفضل الزهد في الدنيا وفضل اتباع، الحين العالم أليس هو أولى بالاتباع من غيره؟ نعم. وإذا كان الناس ماذا يقولون؟ يقول غريبة العالم يفعل كذا، يستنقدون من العالم أكثر من غيره، لأنك أنت عالم تقرأ وتعرف فضل الإخلاص وتعرف فضل الجنة وتعرف فضل من أطاع الله وتعرف الأحاديث والآيات اللي فيها كذا، ثم تخالف فيستغربون. فأهل الكتاب أهل الكتاب يعرفون وفضل من يتبع محمد وأنه في كتبهم إلى آخره، ففي توبيخ وفيها أن من لم يؤمن فقد خسر نفسه. وفيها الفائدة اللي مرت معنا في البقرة وآل عمران كتم العلم، وأن اليهود أهل كتم للعلم، وأن هذه الأمة سوف تتبع تلك الأمة الغضبية الملعونة. ومن قرأ وجد الحاضر وجد وعرف الثورات وعرف ما بعد انفتاح الإعلام عرف كيف يكتم العلم وكيف يذاع بالقنوات والجرائد ما يريده العوام. أما الولاء والبراء وفضل الجهاد أو ما يتعلق بالحرص على الدين فقليل من يتكلم فيه. لماذا؟ لأن الإنسان أصبح هدفه الدنيا ومن أنا وأن يعرف وأن يمدح. والإنسان الذي يريد أن يمدح وأن يعرف بماذا يتكلم؟ يتكلم بالكلام الذي يعجب العوام الجميع، الذي يعجب الجميع. فلو تكلم بالبلاء والبراء والإنكار المنكرات والأمر المعروف فإنه، فلذلك ينبغي الإنسان أن يحذر وأن يعرف فضل دراسة القرآن، وأن القرآن تثبيت للإنسان، وأن هذه الدنيا زائلة من أولها إلى آخرها زائلة، يعرف حقيقة زوال الدنيا حتى لا يغتر فيها. كتم العلم، يكتم العلم من أجل أمير أو حاكم أو غيرها، وتلوى الفتاوى. ثم قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ومن أظلم أي لا أحد أظلم ممن افترى اختلق الكذب على الله، صلى الله السلام، وادعى أن له شريكا. ومن الكذب على الله الكذب عليه في العلم وفي الفتوى. قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يشمل ماذا؟ يشمل كل شيء. الكذب في أحكامه، الكذب في آياته، أن يتكلم بغير علم. وإذا فائد لشيخ الإسلام قرأته هنا قبل فترة يقول من تكلم بغير الدين، من تكلم بغير علم فإنه كاذب ولو لم يتعمد الكذب. من تكلم بالدين من غير علم فهو كاذب وإن كان لم يتعمد الكذب. كيف تتكلم بالدين وأنت ما عندك علم؟ حتى لو كان نيتك صافية ما تكلم هذا الأمور ما عندك علم. نعم. ممن افترى على الله كذبا، والكذب على الله شد الكذب، ثم الكذب على الرسول. إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. الكذب يختلف أو كذب بآياته، أو للتنويع أو كذب بآيات الله سواء الكونية أو الشرعية. الكونية كالشمس والقمر وغيرها، كأن يعتقد أن خالقها غير الله أو أن لله شريكا أو معينا. التكذيب بالآيات الشرعية تكذيبها بردها، عدم قبول القرآن وعدم تحكيم القرآن وتكذيب بالقرآن. إنه لا يفلح الظالمون الذين ظلموا أنفسهم بالشرك، لأن الشرك أعظم الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك وضع العبادة في غير خالقها في غير مستحقها، فلذلك يسمى ظالما في آيات كثيرة. إن الشرك لظلم عظيم، وقال الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، في آيات كثيرة أن المراد بالظلم، وهذه يسمى الظلم الأكبر شديدة اللي هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فجعل العبادة في المخلوق الضعيف الفقير، أو وضعها لصنم أو حجر أو شجر. نعم. فالمشرك لا يفلح وهو خالد في النار إذا مات، الشرك الأكبر. قال تعالى إذا مات من غير توبة، قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إنه لا يفلح الظالمون. الظلم ثلاث أقسام، نعيدها من باب الفائدة. القسم الأول الشرك، الظلم الأكبر الشرك، وهو أعظم الظلم كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وهذا أكثر ما ورد في القرآن، أكثر ما ورد في القرآن بالظلم المراد هذا، وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون والكافرون هم الظالمون. القسم الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ما معنى ظالم لنفسه؟ بالمعاصي، بالمعاصي، لأن القول الراجح أن هذه الآية في هذه الأمة، هذا القول الراجح، قد سبق تفسيرها في سورة النساء. هذه الآية الراجح أنها في هذه الأمة، وقد قسمت الأمة ثلاثة أقسام: ظالم، ظالم نفسه بالمعاصي، مقتصد من يأتي بالفرائض دون النوافل، وسابق بالخيرات من يأتي بالفرائض ثم يأتي بعد ذلك بالنوافل. ظلم العبد لغيره، وهي الموجودة في كثير من الأحاديث، في حديث أبي ذر القدسي المشهور الطويل قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ما المراد بالظلم هنا؟ ظلم العباد بعضهم لبعض. وكحديث جابر الظلم ظلمات يوم القيامة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. من فوائد الآية، من فوائد الآية تحريم الكذب على الله وشدة الكذب على الله عز وجل. ومن فوائد الآية أن الظلم يختلف، بعضه أشد من بعض. طيب الكذب كذلك، من يعطينا أدلة؟ نأخذ بعض الأدلة. أول شيء الكذب على الرسول، قال عليه الصلاة والسلام من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انظر مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، ذكر منهم وملك كذاب. حينما يكذب الملك أشد إثما من غير الملك، لماذا؟ لأنه لا داعي للكذب. وهلم جر، مثلا ويل لمن يكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له. انظر الزنا مثلا، أشد الزنا بحليلة الجار كما في حديث المسعود سألت النبي أي الذنب أعظم، فلما ذكر الشرك وذكر أن تقتل ولدك ما خافت أن يطعمك قال أن تزاني بحليلة جارك. ثانيا أن تزاني، جاء في حديث عند الإمام أحمد لأن يزني الإنسان عشرة نسوة خير من أن يزني أعظم من كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد بجارك، أليس كذلك؟ نعم. من ذلك والعياذ بالله حينما يخرج المجاهد للجهاد، والحديث مشهور في صحيح مسلم، هذا من شد الأمور أن يخون الإنسان، أن يخون الإنسان الرجل حينما خرج الجهاد في أهله. انظر مثلا، والأمثل على ذلك كثيرة في الذنوب، بعضها أشد من بعض، ونفس الذنب مثل ما نقول الكذب بعضه أشد من بعض. من فوائد الآية نفي الفلاح عن الظالم، ومن فوائد الآية التحذير من الظلم، إنه لا يفلح الظالمون، يشمل جميع أنواع الظلم. نعم الظلم بعض درجات، الشرك أعظم. ثم قال الله عز وجل ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويوم نحشرهم في إثبات الحشر يوم القيامة، والحشر جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء عليهم، والحشر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال تعالى وإذا الوحوش حشرت. وقال تعالى وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والحديث في ذلك كثيرة، يحشر كل شيء حتى البهائم. قال تعالى وإذا الوحوش حشرت. وقال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وفي الحديث مانع الصدقة صدقة الإبل والبقر والغنم أنها تجي يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنها، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. الدليل على ماذا؟ الحشر بهايم. من الأدلة الآثار الواردة في قوله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، فإنه جاءت في بعض الآثار أن الله يجمع الوحوش ثم يقتص بعضها من بعض ثم يقول كوني ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يا ليتني كنت ترابا. وتعرفون الحديث المشهور حديث أبي هريرة تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد الشاة الجلحاء من الشاة القناء. يحشر الناس حفاة عراة غرلا كما في حديث عائشة. وقد سألت عائشة كيف يا رسول الله الناس ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أشد من ذلك. قال ابن عباس قال النبي إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. لماذا أول من يكسى إبراهيم؟ هذا جاء في الحديث عند ابن سعود، قيل لأنه أول من أمر بلبس السراويل، وقيل أن الذين ألقوه في النار جردوه ونزعوا عنه ثيابه على أعين الناس، فلما صبر واحتسب وتوكل على الله جزاه بأن جعله أول من يدفع عنه العري يوم القيامة، وهذا أحسنها. وقيل لم يكن في الأولين والآخرين عبد أخوف من الله، فتعجل له كسوته أمانا له ليطمئن قلبه، لكن صحها ما ذكرناه. نعم. ثم نقول الذين أشركوا مع الله في الدنيا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ بادي السؤال هذا ما الهدف منه؟ توبيخ، التوبيخ. يقال لهؤلاء الذين أشركوا مع الله في الدنيا تعالوا أين شركاؤكم من أصنام وغيرها؟ لماذا لا يدافعون عنكم؟ لماذا لا ينصرونكم؟ أين شركاؤكم؟ فالمراد من هذا السؤال التوبيخ والتوبيخ والتبكيت. أين آلهتكم التي جعلتموها مع الله شريكا لله من صنم أو حاجة أو غيره من المعبودات؟ كما قال تعالى في سورة القصص ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وذلك يقول قرطبي سؤال إفضاح لا إفصاح، سؤال إفضاح سؤال توضيح لا إفصاح. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم أي بعد هذا السؤال لم تكن فتنتهم أي حجتهم جوابهم. لماذا قال فتنتهم؟ المراد يعني جوابهم. قيل سمي جوابهم فتنة لأنهم حين سئلوا اختبروا بما عندهم بالسؤال، فلم يكن الجواب من ذلك الاختبار فتنة إلا هذا القول. وقيل أقوال أخرى الله أعلم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أقسموا بالله كاذبين والله ربنا ما كنا مشركين، تبرأوا من الشرك وانتفوا منه. متى؟ لما رأى وقع الحق ورأوا أهل الإيمان وأهل الإخلاص ذهبوا إلى الجنة تبرأوا. سؤال هل ينفع هذا؟ ليش هم تبرأوا من الشرك؟ قالوا حنا خلاص أسلمنا، ليش ما ينفع؟ أي نعم ما ينفع، ما ينفع الإيمان كما لو آمن عند الاحتضار. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال تبت إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فما ينفع لأنه صار يسمى إيمان اضطرار، إيمان اضطرار. قال ابن عباس يغفر الله لأهل الإخلاص ذنوبهم، فإذا رأى المشركون ذلك قالوا تعالوا نقول إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين، فيختم الله على أفواههم وتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. سؤال فإن قيل كيف يجحدون وقد قال الله ولا يكتمون الله حديثا؟ قيل أن ذلك يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف المواطن، فيكتم قوم ويقر آخرون، ويكتمون في موطن ويقرون في موطن آخر، لأن يوم القيامة يوم طويل والله أعلم. هناك أجوبة أخرى الله أعلم. انظر لكن سؤال هنا أو سيأتي، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. يعني انظر يا محمد كيف كذبوا على أنفسهم؟ بماذا؟ بماذا؟ بنفي الإشراك عنها أمام علام الغيوب والاستفهام للتعجب. لماذا تعجب؟ لأنهم أمام علام الغيوب من كذبهم الصريح. وظل عنهم ما كانوا يفترون، أي غاب واضمحل ما كانوا يعتقدون أن هذه الآلهة مع الله أنها تنفع وتضر، غاب ظل. قال تعالى: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا، أي غابوا عنا. نعم. فإن قال قائل كيف قال انظر والأمر لم يأتي، أو جاء الأمر لم يأتي، هل جاء يوم القيامة؟ لا. فكيف قال انظر يا محمد والأمر لم يأتي؟ الجواب سبق معنا أن الله عز وجل يذكر الأشياء المستقبلية بصيغة الماضي تحقيقا لوقوعها. تعطونا بعض الأمثلة؟ آيات كثيرة: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أن أمر الله لم يأتي. ونفخ في الصور، قل لا نعم. وسيق الذين كفروا، في آيات كثيرة تأتي بصيغة الماضي تحققا لوقوعها، تحققا لوقوعها. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث ربهم ينسلون. من فوائد الآية: إثبات الحشر، التحذير من الشرك، إثبات القول لله أن الأصنام لا تنفع عابديها، أن هؤلاء المشركين أقروا بألوهية الله وربوبيته لكن لا ينفعهم لأنه في موطن لا ينفع فيه الإيمان. وقد ذكرنا في رياض الصالحين وفي غيرها أوقات أن من شروط التوبة الشرط الخامس أن يكون في الوقت المقبول فيه، لأن هناك أوقات لا تقبل فيها، ومنها طلوع الشمس مغربية، حتى تطلع الشمس مغربية من تاب قبل أن تطلع الشمس مغربية تاب الله عليه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.